من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله في هذا اللقاء بابين من أبواب المعاملات، وهما باب بيع الأصول والثمار وباب السلم. وإن أسعفنا الوقت قرأنا باب القرض. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفق لشيخنا ولوالديه ومشايخ والديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمومين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفروش ومفتاح، وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع يبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للباهر، وإن اشترط المشتري ذلك صح. نعم. في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن آخر مسألة في باب الربا، فقلنا إنه يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. هذه المسألة مبنية على قاعدة، وهي: هل الحكم متجه إلى العقد أم إلى العاقد أم إلى محله؟ حينما أقول إن هذه الربا حرام، فهل يتغير الحكم بتغير أطراف عملية الربا، وهل يتغير الحكم بتغير المكان؟ ولذلك نص الفقهاء هنا على أن إذا قلنا إن الربا حرام، فمعناه سواء كان طرف العملية الربوية مسلم أو كان كافرا، سواء كان بين المسلمين أم بين مسلم وكافر، أو وسواء كان في دار إسلام أو دار حرب. ولذلك من المعاملات التي لها علاقة بالمكان كما سبق معنا حينما قلنا إن البيع يحرم بعد نداء الجمعة الثانية، فلذلك لو البيع الأصل فيه حلال، لكنه لما اقترن بوقت الصلاة الجمعة الثانية صار حرام. في مثلا في الحج حينما قلنا أن الصيد الأصل في الصيد حلال، لكن خارج الحرم الأصل فيه أنه حلال، لكن إذا كان الإنسان محرما فإنه لا يجوز له الصيد. فمعنى ذلك أن العقد هنا اتجه إلى الشخص وهو المحرم، فهذا مقصد المؤلف رحمه الله من الكلام على هذه المسألة. ثم بعد أن انتهى من باب الربا تكلم عن باب اسمه باب بيع الأصول والثمار، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا فإما أن يكون هذا الشيء أصل ويتبعه فرع، مثل البيت، أراد أن يبيع بيتا فهل يشمل بيع البيت بيع الأرض الذي معه، وهل يشمل بيع البيت بيع ما فيها من لوازم ومن توابع أم لا؟ هذا الباب عقد لهذا الأمر. وأيضا إذا بعتك نخلة أو بعتك المزرعة، هل يدخل في البيع كل الشجر، يدخل فيه الثمر أم لا؟ هذا الباب عقد لأجل هذا الغرض، وأيضا لرفع مظنة أن يعتقد أنه من بيع الدينار بالدينارين، لأنه بعض ما يتبع الأصل قد يكون مالا، فقد يعتقد أنه يدخل في باب الربا، ولذلك ألحق هذا الباب بباب الربا. والباب مبني على قاعدة واحدة، وهي: هل الفرع تابع للأصل أم لا؟ ومثلوا عليها بهذا الباب. الأصل، قول المؤلف الأصول، الأصل هو الشيء الثابت كالأرض، باع أرض، البيت، الشجر، هذا يعتبر أصلا. والثمار هو ما ينتج من الشجر النخلة أصل وثمرها التمر هو ثمر، ويدخل فيها أيضا الزرع. والمؤلف هنا ذكر ثلاث مسائل، يعني الباب كله على بيع الأصل وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم تكلم عن توابع بيع الزروع وهو مسألة النضج المعتبر متى يكون النضج في الثمرة، والمسألة التي قبلها مسألة بيع الثمر كيف إذا بعت الثمر فماذا يدخل فيه. قال رحمه الله: إذا باع دارا. إذا باع المقصود بكلمة باع التمثيل، وإلا يدخل فيها كل ما ينقل الملك، باع أو وهب أو أوقف أو رهن دارا. الدار هنا يعني مثلوا بالدار لأنها أكبر، يعني أوضح مثال، لكن قد نمثل مثلا بالسيارة، باع سيارة فماذا يدخل فيها سنذكره بعد قليل. باع دارا، بعتك بيتي، قال يشمل الأرض، دخل فيها الأرض، ما يأتي يقول أنا بعتك الدار ولا منبعك الأرض، لا، إذا قلت إذا باعك الأرض البيت فيشمل أرضها. ولذلك مثلا في الوقف يأتي ويوقف: أنا أوقفت أرضي الفلانية على أبنائي. فإذا جينا للأرض وجدنا فيها بيت، هل يدخل البيت فيها؟ نقول نعم يدخل فيها البيت، لأن سيأتي معنا. لو قال أوقفت بيتي الفلاني في حي الياسمين أو في حي الصحافة أو في حي كذا، فنأتي لهذا البيت الذي الأرض الذي تحته كلها موقوفة. قال شمل أرضها وبناءها، يعني المبنى كله دخل في البيع. قال وسقفها، الأرض شمل الأرض أيضا والسماء. إذا بعت الأرض البيت فتشمل الأرض وتشمل السماء، لأنهم يقولون الهواء له حكم القرار. ولذلك لو أنك في بيتك ومر من فوقك أسلاك شركة الاتصالات أو شركة الكهرباء وكذا، فلك حقا ترفع الدعوى وتطلب التعويض عن قيمة مرور هذه الأسلاك، لأن ما من ملك القرار ملك السماء، ملك الهواء. ولأجل ذلك يعني تجدون أنه أحيانا يشمل التعويض، مثلا لما جاءت تعويضات إنشاء بعض المصالح الحكومية تثمن الأرض بكاملها لأجل مرور سلك أو مرور جزء بسيط من المشروع عليه، فيلزم دفع البقية أو يدخل فيها الباقي. قال شمل أرضها وبناءها، البناء المبني عليها أيا كان. قال وسقفها، في السابق كانوا السقف يضعونه، يعني يختلف عن البناء ويحتاجون إلى السقف، أحيانا يضعونه من الحجر وأحيانا يضعونه من خشب خاص، فإذا باع البيت أخذ معه سقفه. فهو الأصل أنك إذا بعت دارا فيدخل فيها أرضها وبناؤها وسقفها. قالوا السقف لماذا يدخل؟ قال لأنه يتصل به لمصلحة البيت، كيف تأخذ تبيع البيت ولا يدخل فيه السقف. قال والباب المنصوب، في السابق الأبواب في السابق نوعين، ومن أدرك منكم بيوت الطين، البيت الباب له نوعان، نوع الأول مثل الأبواب اللي الآن في البيوت ثابت في الجدار، له يعني مثل المزلاج أو مثل النحو. الباب الثاني الباب الذي يحمل يشال، يعني أقرب مثال عليه الآن لما يفتحون يضعون زنك على أرض أو شيء، تجد أن الباب الذي تدخل معه يفتح يشيلها العامل من مكان إلى مكان، هذا يقولون هذا باب غير منصوب، باب يحمل. في السابق كانت بيوت الطين في بعض الأماكن المستودع أو اللي هي الجصة يكون بابها غير منصوب، وكان في البيوت الطين أيضا مثل المنور، يسمونه الناس منور، يكون في باحة البيت في وسط البيت ويضع عليه مثل الباب الغطاء، فإذا أرادوا أن جاء في النهار وأرادوا الهواء فتحوه شالوه بأكمل. هذا يقولون لا يدخل في البيع، يدخل في البيع الباب المثبت. فلو جيت تبيع بيتا أو تشتري بيتا ثم فوجئت أن الباب يعني قد حمله مع أننا غالي، أو باب حديد سابق البيوت قديما قبل 20 سنة كانوا يعني يفاخرون بكثرة الحديد فيها، فأخذ الباب معه لما باعك البيت لأنه سيبيعه حديد ويدخل يعني يكون فيه مبلغ ضخم، فلك حقا تعترض لأن الباب المنصوب المثبت في الجدار يدخل في البيع. قال: والسلم والرف المسمورين. في السابق الدرج ما كان فيه درج، كان فيه سلم يصنع من الخشب أو من أي شيء آخر، فإن كان مسمورا في الجدار فإنه تابع للبيع، وإن لم يكن مسمورا مثل ماذا؟ مثل الآن السلالم التي توضع على خزان العلوي، يوضع سلم متحرك، فهل يدخل في البيع أم لا يدخل؟ إذا كان مثبتا فإنه يدخل في البيع، غير المثبت لا يدخل. قال: والخابية المدفونة. الخابية يعني الشيء المخبأ. الله عز وجل يقول في الآية: فالخبأ من خبأ في السماوات ولا في الأرض. الخابية هي الشيء المخبأ، كانوا يأتون بمثل الجرة الكبيرة، أو أقرب مثال لها الخزانات الآن، الخزانات اللي تصنع من الفيبرغلاس أو من الألمنيوم، يحفرون لها في الأرض ويضعونها، يضعون فيها إما التمر أو يضعون فيها الماء، فإن كانت مدفونة فتدخل في البيع. طيب، الآن في بعض الأماكن الجبلية لا يستطيعون أن يحفرون الخزان فيضعون الخزان خارج، فهل يدخل في البيع أم لا؟ على كلام المؤلف هنا أنها لا يدخل في البيع لأنه خارج المبنى، لكن كل هذه المسائل مبنية على العرف، فإن كان العرف في البلدان التي يوضع الخزان خارج الماء الأرض لصعوبة الحفر أو لفساد التربة، أحيانا التربة تكون ملوثة وتكون يعني الأرض مليئة بمياه جوفية قريبة، فمهما وضع من خزان في الأرض سيتسرب فيه، ما فيضعون خزان خارج فوق الأرض، فإذا تعرف الناس على أنه يدخل في البيع فهو يدخل في البيع. قال: والخابية المدفونة، يعني معنى ذلك إذا كانت ظاهرة أنه يجوز بيعه أنها لا تدخل في البيع. قال: دون، يعني لا يدخل في البيع، ما هو مودع فيها في الدار من كنز. رجل عنده ذهب وعنده أحجار ونوادر، فحفر لها في البيت أو وضعها في مكان معين، فلما جاء يشتري البيت قال: لا أشتري من أقول لا، هذه أودعها صاحبه، يعني شيء اجتهد صاحبها في وضعها في البيت فلا تدخل في البيع. قال: وحجر ومنفصل منها، لأنها ليست من مصلحتها. مثل ماذا؟ قال: كالحبل والدلو. الحبل معروف، الدلو اللي هو مثل السطل الصغير، كانوا في البئر ما يخلو بيت إلا وفيه بئر، والبئر عليها يعني عليها بكرة، والبكرة هي مثل يعني تقريبا المحالة أو مثل يعني التي يوضع فيها الحبل ليتدلى في أسفل البئر. قال: والقفل. الأقفال في السابق ليست مثل أقفالنا الآن، تكون داخل الباب قد تكون خارجة. قال: والقفل وفرش الفرش الموجود في البيت فإنها لا يدخل في البيع. قال: ومفتاح. المفتاح في السابق لم يكن مثل يعني ما نحن فيه اليوم من طريقة، لكن كل هذه المسائل ذكروها على العهد السابق ولا تزال موجودة في بعض البلدان. قال: وإن باع أرضا. الآن خلاص انتهينا من بيع البيت، الأرض. طيب العكس، وإن باع أرضا. سام، الخابية المسمورة في الأرض، هو هي المسألة مبنية على العرف، يعني بتبيع البيت ثم تأتي الخزان العلوي وتأخذه لأنه مسمور، لا ما ما ما يدخل فيه. كل هذه المسائل وذلك ما ذكرت فيها دليل لأنها مبنية على العرف، ماذا تعارف الناس عليه في بيع حينما تبيع الآن الجوال، حينما تبيع الجوال هل يدخل مع الجوال الشاحن أم لا؟ تعارف الناس على أنه لا يدخل معه الشاحن، أنك إذا اشتريته جديدا اشتريته معه الشاحن، فالناس تعارفوا على أنك لو اشتريت الجوال الآن جديدا ثم فتحته من الكرتون وبعته، وتبيعه لوحده، ما تبيع معه الشاحن ولا مستلزماته. فلذلك هي مبنية على ما تعارف عليه الناس، ولو كنا سنقيسها على أن هناك قواعد معينة ما يعني يكون فيها، قد يكون فيها ظلم. لكن لو أن الشخص قال لا أنا أشتري البيت بما فيه، لا تحرك منه، لا تأخذ من شيء. مثلا الآن تأتون للمجمعات فيضعون فلة يسمونها نموذج أو العينة، فتجد أنهم يؤثثونها تأثيث كامل، تجد أن هذه الفلة كل ما يأتي إليه يقول سأشتري الفلة بما فيها، ويأتي ناس كثير يشترون الفلة بما فيها وتكون بسعر أغلى من سعر الفلل، بقية الفلل المعروضة. طيب قال وإن باع أرضا، هذه عكس المسألة السابقة، لها ثلاث أحوال. الأرض قد تكون الأرض عليها يعني غرس وبناء، فتكلم عنها هنا. وقد تكون الأرض فيها زرع مزروع، فهذه قال لا تخلو من حالتين، إما أن يكون الزرع هذا يقطف مرة واحدة كما سنمثل له، أو يكون يقطف مرارا، فما الذي يتبع البيع؟ قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، يعني باع أرض قال ترك بعتك أرضي ولم يقل بحقوقها تابعة لها، شمل غرسها، ما فيها من غرس شجر، ما يأتي بعد ما باع الأرض يجي يشيل النخل أو يشيل الشجر الرفيع، نقول له أنت بعتني الأرض ولم تستثني منها شيئا، فيدخل فيها كل ما على الأرض مما هو ثابت فيها. مثل ماذا؟ قال الغرس والبناء، لأن البناء من حقوق الأرض، أنت ما بنيت إلا لاستفادتك من هذا الأرض، فيعني ويتبعها، والبناء يتبع الأرض. قال وإن كان فيها زرع، هذه الحالة الثانية، الصورة الثانية، كبر وشعير فلبائع مبقى. البر يعني قلت لكم إذا كان فيها زرع فلا يخلو من حالتين، أن يكون هذا الزرع مما يجنى مرة بعد مرة أو يؤخذ مرة واحدة، مثل البر والشعير لمثل بها، فإنه يبقى لبائع، يعني ثمرة هذا البر والشعير تبقى للبائع إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد. فإن كان فيها زرع كالبر والشعير فإن الزرع يدخل في البيع، لكن ثمرة هذا الزرع تكون للبائع مبقاة إلى وقت الحصاد. سم؟ لا، حتى الإيجارات، وإذا باعك الأرض بما فيها من مباني فيدخل فيها كل ما يتبعها. إذا كانت مثلا الأرض مؤجرة، العمارة مؤجرة، فمن تاريخ البيع يكون الأجار للمشتري وليس للبائع. وهذه ترى غالبا هذه المسائل والصور مثل ما ذكرنا في باب أيضا الشروط في البيع التي فصل فيها العلماء، لأنها هي من أكثر الأشياء التي يقع فيها خلاف بين الباعة، وهي من أكثر المسائل التي يعني يعانيها القضاة. قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا، مثل ماذا؟ مثل البرسيم، مثل الجرجير، مثل البقدونس، هذا الذي يقص كلما نما قص، فهذا قال فأصوله للمشتري، الأصول يعني العروق للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، أنا بعتك الأرض المزرعة، فأصول الجت القت أو البرسيم وأصول الجرجير والنعناع الأصول لتدخل في البيع، لكن الجنية الأولى الظاهرة تكون للمشتري، له حق أن يقطعها ويأخذها. قال الجزة الأولى واللقطة الظاهرة عند البيع للبائع. لماذا؟ قال لأن هذه يعني يعني الأصول تابعة للأرض، أما الجزة الأولى فإنها من حقوق السابق، يعني خرجت في غير ملكك، أنت اشتريتها الآن والثمرة ظاهرة، فأنت اشتريتها بعد أن نتجت، فأنا بعتك الأرض ولم أبعك النتاج، فهي من حقي لأنها من أيام خرجت ونبتت وأثمرت في زمن ملكي للأرض. قال: فأصوله وإن اشترط المشتري ذلك صح. يعني اشترط المشتري أن يكون ما يجز ويلقط له، واشترط المشتري أن تكون قال: أنا بشتري الأرض بما فيها الآن، ما لك شيء، لا ثمرة ولا حصاد ولا شيء، فصح ذلك. لماذا؟ لأنه سيتضرر أصلاً إذا لم يشترط هذا الشرط، سيتضرر كل شوي، داخل عليه البائع: أبا أقطف الثمرة، أبا حصد البرسيم، أبا حصد النعناع، أبا أخذ التمر. فهو من مصلحته أن يشترط ذلك، والشارع جاء لتحقيق المصالح ودفع الضر عن الناس. طيب، هنا مسألة لبائع مبقى. طيب، والمدة هذه معناها هناك غرس، هناك سقي، فمن يتكفل؟ ظاهر كلام المؤلف أنه ليس على البائع أجرة، وإنما هذه سقيها ورعيها والعناية بها على المشتري، لأنها منفعة قد تمت. وقيل إنه لو اشترط أن يكون العناية بها للبائع صح ذلك. نعم. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتري، وكذلك حجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالفشفش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتري، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رقبة وبقر ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحق، أو جزة أو لقطة. والحصاد والجذاب واللقاط على المشتري. نعم، هذه المسألة الثانية وهي بيع الشجر. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ. باع مثل ما قلنا قبل قليل، باع أو وقف أو رهن أو يعني تصرف بأي تصرف ينقل الملك في النخل. فالنخل له حالتان: فيه ثمر، بدون ثمر خلاص تم البيع، لكن وقد أثمرت النخلة. قالوا: قبل التشقق من الثمرة أو بعدها. قالوا: ومن باع نخلا تشقق طلعه إذا باع الأصل، يعني النخلة يخرج لها الكافور، يسمى كافور، وهو الذي يكون فيه العذق. فإذا كان العذق أو الكافور هذا لم يتشقق، لم ينفتح، فإنه يكون للمشتري. لكن إذا تشقق انفتح وخرج العذق الذي فيه البلح، الذي فيه الآن البسر الصغير، فما الحكم؟ قال: فلبائع مبقى إلى الجذاذ. فالثمرة هذه التي ظهرت تكون للبائع، تبقى في النخل إلى أن تجذ. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. هذا الباب كله مبني على هذا الحديث، أو المسألة هذه، مسألة الفصل هذا مبني على هذا الحديث. المؤلف هنا قال: تشقق طلعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد أن يؤبر. فما الفرق بين التأبير وبين تشقق الطلع؟ إذا طلع النخل ثمرة يعني النخلة تشقق، يأتون بالثمرة التي تخرج من الفحال الذكر. النخل فيه ذكر يسمى الفحال وفيه النخلة، فيأخذ من الفحال فيضعه في العذق الذي تشقق في النخلة، هذا يسمى تأبير، يسمى تلقيح ويسمى تأبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يوبر، والمؤلف هنا قال تشقق طلعه، ولذلك قيل إن المؤلف لو قال التأبير لكان أفضل. لذلك الموفق رحمه الله في الأصل قال ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع، فجمع بين اللفظ النبوي والتفسير، فجمع بين اللفظين. ولأن الحكم يقولون السبب في ذلك أن الحكم مرتبط بالتشقق بانشقاق الكافورة والعذق وليس بالتأبير، لأنه إذا انشق فهو سيؤبر، لكن لو أنه انشق ولا أبرناه ولم نلقحه هل ما نبيع النخلة؟ فالأصل أنه إذا تشققت ستباع. ويظهر أن المؤلف وغيره إنما ذكروا التشقق هنا لأنهم سيذكرون مسائل بعد قليل مبنية على التشقق أيضا، وهو ما قاله بعد قليل وما ظهر من نوره يعني من زهره وما خرج من أكمامه، هذه لم يبنيها على التلقيح، لأن الفواكه والورد ونحوه لا يلقح، وإنما يعني فقط أن يخرج ويثمر دون لا يحتاج إلى لقاح. ولذلك ناسب أن يذكر التشقق في النخل لأنه سيذكر المسائل الأخرى مبنية على التشقق أيضا. وشيخ الإسلام رحمه الله أو الرواية الثانية يقولون العبرة بالتعبير، وأن كلام المؤلف هنا ومن مشى نحوه غير صحيح لأنه خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا باع نخلا قد لقح فالثمر يبقى في النخل للمشتري، وإن كان لم يلقح فيدخل فيكون في المسألة في الحالة الأولى للبائع وفي الحالة الثانية يكون للمشتري. قوله إلى الجذاذ يعني إلى أن يسمى ما يسمى الصرام، صرمون النخل يسمى جذاذا وهو جني ثمرة النخل. قال إلا أن يشترطه مشتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع، فإن اشترطه صح ذلك، قال أنا بأشتري منك هذا النخل بما فيها من ثمرة فيقول يجوز ذلك. طيب مثل النخل قال وكذلك يأخذ حكم النخل مثله كشجر العنب والتوت والرمان وغيره، فهذه في الغالب أنها مثل النخل إذا يعني تشقق طلعها فإنها تكون للبائع، وإن لم يتشقق فإنها تبقى للمشتري. قال وما ظهر الحالة الثانية من حالات بيع الشجر ما ظهر من نوره، من نوره النور هو الزهر، مثل قال كالمشمش والتفاح، ومثلها أيضا يعني الخوخ ونحوه الذي يكون في أصله وردة صغيرة مغلقة ثم إذا انفتحت خرجت الثمرة، النور هذه الوردة المغلقة تسمى نور، فإذا ظهر من نوره كالمشمش والتفاح فهو أيضا للبائع، فهو أيضا للبائع ما دام قد انفتح، فإذا لم يخرج من نوره فهو للمشتري. النوع الثالث من أنواع الثمار ما خرج من أكمامه، يعني الكم ومثل يعني جمع كم يعني من مثل العلاقة، كالورد والقطن، الورد والقطن ويكون يعني ما تكون مثل لو لاحظتموها في أول منبتها، يعني يكون مثل الشيء اللي مغلق، هو الشيء المغلق تكون مكمومة، فإذا انفتحت خرجت من هذا الكم وخرجت كوردة أو خرج القطن منها فتكون للبائع وليست للمشتري. قالوا لأن خروجه من كمه بمنزلة ظهور الثمرة في النخل. طيب، قال وما قبل ذلك؟ ذلك هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى المسائل الثلاث كلها: ما قبل تشقق الطلع، وما قبل خروج ظهوره من نوره، وما قبل خروجه من أكمامه، فهو للمشتري، فهو للمشتري. طيب، والورق؟ قال والورق والأغصان والجذور كلها أيضا للمشتري، لكن لو باع الآن شجر والعنب ثم لما جاء يأخذه وجد أنها قد قطع ورق العنب كله، لأن ورق العنب الآن أحيانا قد يكون أغلى من العنب، قد تكون ثمرة العنب تراد، أو شجرة العنب لا تراد لثمرتها وإنما تراد لورقها، فنقول لا، الورق هنا للمشتري وليس للبائع، حتى وإن كان قصدك من زراعتها أيها البائع هو الورق، فالأصل أن الورق يكون عند الورق، الشجر يكون عند البيع للمشتري وليس للبائع. مثلها النخل، جريد النخل الآن يستفاد منه في استفادات كثيرة، فيكون أيضا للمشتري وليس للبائع. ثم أتى لي مسألة الثمر، لو أنني ما بعت النخل، يعني أنا لم أبع النخلة ولم أبع الشجرة وإنما بعت الثمر، قال ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه. وهذه مسألة مزعجة جدا، ويتساهل فيها الناس خاصة من يتعاملون في بيع التمر ونحوه. لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. الآن يأتون للثمرة النخل إذا تشقق الطلع ولقحوا أبروا النخلة، ومجرد ما تبدأ يعني تتفرع شماريخ العذق، يأتي ويقول أنا بشتري منك النخل هذا بمليون أو 200,000 أو 500,000، نقول لا يجوز. ولكن الواقع اليوم في كثير من المزارع، خاصة المزارع الكبيرة وخاصة المزارع التي بيع أو استؤجرت ثمرتها، أحيانا تأتون لمزارع وتستغرب أن المزرعة مهملة أرضيتها وإنما الثمر مهتم. غالبا الناس خاصة الأوقاف، مزارع التي فيها أوقاف، يأتون المشرفين على الوقف ويقولون بنبيعك أو نؤجرك النخل، فتكون النخل لشخص آخر قد يكون ليس صاحب الأرض، فألزم ما عليه أنه يريد الثمرة بأي طريقة ويريد البيع، فيأتيه من الأشخاص خاصة من غير من يعني خاصة من العمالة، فيشترون هذه قبل أن ينضج الثمر. هذا لا يجوز، يحرم على البائع وعلى المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا، بل نص في آخر الحديث نهي على التأكيد، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، هذا الثمر النخل. الزرع متى يجوز بيعه؟ قال لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه. كيف يشتد الحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. الحب إذا أثمرت السنبلة التي فيها الذرة أو التي فيها البر، أول ما تثمر تكون رقيقة جدا، لو تضغطها بيدك يعني ذهبت بين يديك، فإذا قست الحبة اشتدت صارت قوية، عندئذ يعتبر يجوز بيعها، أما قبل ذلك لا يجوز بيعها. هل تذكرون قلت لكم في القهوة، هي القهوة أول ما تخرج تكون لينة جدا جدا، لينة ألين من من من يعني بعض الأشياء التي يعني مثل التي تؤكل، فكلما استمرت المدة هي تقطف وهي حمراء، القهوة تقريبا تميل إلى السواد أو تميل إلى الإحمرار بين الإحمرار والخضراء، ولو تضغطها بيدك لانضغطت، فإذا اشتد الحب جاز بيعه. قال ولا رطبة، الرطبة هو الشيء، هي البرسيم يسمى الرطبة أو القت أو البرسيم، والبقل مثل النعناع وما شابهه كالجرجير البقدونس. قال ولا رطبة ولا قثاء. القثاء وش القثاء؟ القثاء هو اللي نسميه إنه يسمونه في السوق الطرح، طروح تأتي يعني مثلها الخيار، مثلها الكوسة، مثلها البامية، هذه كلها مثل القثاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل القثاء كانت في المدينة لأنها تعيش في الأماكن الحارة، ولم يرد أنه يعني كان في عهده صلى الله عليه وسلم ما نسمي الآن الخيار. قال ونحوه كباذنجان، الباذنجان أيضا دون الأصل، يعني لا يباع الرطبة والبقل والقثاء ونحوه كباذنجان دون أصله، دون أصله قبل بدو صلاحه وقبل اشتداد حبه. معنى ذلك أنه لو باعه مع الأصل، أنا بعتك ها شجرة التمر النخلة بما فيها، بعتك هذه يعني الصف من شجر العنب، العنب يباع على شكل صفوف، بعتك هذا الصف بما فيه من عنب ولا عبرة، لا عبرة، ومستوي ما استوى، نضج ما نضج، ما بعتك ما يعني ما يسمى بال يسمون الشرب اللي هو يكون يسقى يعني محجوز من أربع جهات يشرب من ماء واحد، يسمونه المزارعين يسمون الفلاحين الشرب، بعتك هذا الخيار بما فيه، فهذا يجوز إذا باعه مع أصله. أيضا قال إلا في حالة، في حالتين، الحالة الأولى قال بشرط القطع في الحال، يعني أنا ببيعك الآن الثمرة هذه بشرط أنك تقطعها الآن، بعتك النخلة الثمرة هذه النخل وما بعد نضج لكن بشرط أنك تقطعها، قالوا يجوز خاصة إذا كان سيستفيد منه، خاصة إذا كان سيستفيد منه. مثال ذلك، جاء شخص يريد أن يشتري المزرعة، هو لا يريد الثمرة، هو بيحطها منتزه، بيحطها حديقة، فيقول أنا ببيعك الآن تراني بقص الثمرة وبرميها بالزبالة، قال لا أنا سأخذها، قال الآن تشيلها، هو إذا اشتراها المشتري ماذا يفعل بها؟ سيبيعها للغنم، سيستفيد منها، يجوز ذلك بشرط القطع في الحال. أنا بأشتري الآن شجر العنب لأني بقص الورق كله، قال طيب والعنب؟ قال العنب تبيع خذها، فيجوز أن يبوع أن يبيعه لوحده بشرط القطع في الحال. قال أو جزة جزة، يعني في الزرع أنا أبيعك الجزة الأولى الآن أو اللقطة الآن، القثاء الآن شفته شجر الخيار أبيعك الآن ما فيه من ثمرة الآن ناضجة تشتريها تأخذها الآن تقطعها الآن، لا يجوز تأخيرها إلى الغد. لماذا؟ قالوا لأن النباتات تتغير بين يوم وليلة. ولكن من العلماء من اشترط أنه بشرط أن يمكن الانتفاع به، فإن لم يمكن الانتفاع به فلا يجوز لأنه من الإفساد. نعم سمع. لا لا، ليس بشرط التسليم، أنا الآن بعتك هذا، جيت وقلت يعني هذا تمر ما نضج، لم يبدو فيه النضج، واشتريته قبل النضج، نقول ما يجوز إلا بشرط أنك تقطعه الآن، أنا بيعك ليس لأنه ثمر للأكل وإنما ثمر تقطعه وتأخذه، يجوز في الحال الآن تقطعه ما تؤخره، لأن سيأتي معنا بعد قليل إذا تركه فنضج فيبطل البيع. قال والحصاد، يعني مؤنة الحصاد ومؤنة الجذاذ ومؤنة اللقاط على من؟ على المشتري. هذه غريبة، يعني الآن أنا بعتك النخل وتشقق طلعه فهو باق للبائع إلى الجذاذ، طيب من الذي يجذه يجني الثمر؟ قال المشتري هو الذي يجذه. لماذا؟ قالوا لأن هذه مؤنة النقل كنقل الطعام، لأن هذه من مؤنة النقل، بخلاف أجرة الكيال والوزان فإنها تكون على البائع، فلأنها من مؤنة تسليم المبيع، وهنا حصل التسليم بالتخليه، أنا أعطيتك الأرض وأعطيتك المزرعة طيب ما بقي فيها مونة الحصاد والجداد واللقاط على المشتري. المؤلف هنا ذكر يعني ترك مسائل كثيرة عملا بالأصل الذي اختصره. نعم. وإن باع مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فلمتا أو اشترى بدا صلاحه وحصل الآخر واشتبه أو أهلية فأتمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ماله صلاحه في الثمرة واشتد الحق جاز بيعه مطلقا بشرط التبقية والمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر القصد. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن اتلفه آدمي خير مشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. هذه مسألة وهي مخالفة ما سبق من اشتراطات في المسائل السابقة. قال إذا باعه مطلقا، كيف مطلقا؟ قال يعني بدون شرط، ما اشترط عليه لا قطع ولا تبقية، أو يعني باعك النخل ولم يقل بشرط، باعك الثمرة لم يقل بشرط أنك تبقيها أو بشرط أنك تقطعها أو بشرط البقاء، يعني اشترى من مزارع ثمر نخل، ثمر نخلة، واشترط المشتري أن تبقى إلى الصلاح، إلى صلاح الثمرة، فقالوا لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والاشتراط بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب في الزرع واللقطة والجزة، لأنه باع معنى ذلك أنه باع قبل ذلك، أنا اشتريت لكن بشرط أنها تبقى، نقول لا يجوز. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، هذا اللي نتكلم عنها قبل قليل، وتركه حتى بدا صلاحه، يعني هو انا اشتريت منك هذا الثمر وبقطفه الان، قلنا يجوز لكنه تركه فاثمر فبدا الصلاح، فهل يجوز؟ قالوا لا يجوز، لانه يعني آل الى الحرام، وهو أنه نهى عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، هذا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، ونحن أبحنا لك أن تشتريها قبل بدو صلاحها بشرط القطع، وأنت لم تقطعها فأبقيتها حتى بدا صلاحها، صارت المسألة إذن أنت اشتريت ثمرا قبل بدو صلاحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا من اللعنة اليهود على ما فعلوه في السبت لما حرمت عليهم الصيد يوم السبت، صاروا يحجزون الأسماك في البحر يوم السبت، إذا جاء يوم الأحد صادوا، فلعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، فلأنها حيلة إلى الأمر المحرم وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحه فلا يجوز. قال أو باعه جزة أو لقطة، قال أنا خلاص أبيعك الآن الجزة هذه، الثمرة هذه الآن موجودة، فتركها فنمتها، نمت الجزة ونمت اللقطة فلا يجوز، بطل البيع. قال أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أنا شريت منك الثمر الذي بدا صلاحه ولكن فيما جهز مستودعه وجاء ليقطف الثمرة فوجئ أن هناك أيضا نوع آخر من الثمر بدأ صلاحه أيضا فاشتبه، فلا يدري ما ثمره الذي اشتراه وما الثمر الذي دخل عليه، قالوا لا يجوز. هذا الكلام يعني مثل أنواع التمر، لكن الآن يعني صار من السهل التفريق بين الثمار التي نضجت والثمار التي لم تنضج بعد. المسألة الحالة الثالثة السادسة من المسائل المخالفة لما سبق، قال أو عرية فأتمرت. في باب البيع تكلمنا عن بيع العرايا وأنها تجوز. العرايا هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب، وليس عنده تمر يشتري به، سميت بذلك لأنها يعني عارية عن النقدين. شخص عنده نخل وشخص آخر عنده رطب، فجاء الذي عنده النخل مثمر ولم ينضج بعد، أو عنده تمر ولكن هو مثلا بينه وبين مصنع أن يأتي لهم بعدد معين، ولا يأتي للشخص الآخر ويقول أنا سأشتري منك هذا الرطب بتمر، أعطيك تمر الآن موجود تمر جاهز، أنا أحتاج إلى رطب. يعني الآن أنا مثلا عندي، تعرفون النخل نخل يجلس جني النخل 3 أشهر، بعض التمر يثمر أو ينتج في أول الموسم، فهذا المزارع ما عنده إلا السلج، السلج أول ما ينتج من النخل هو السلج، وأتمرت صارت تمرا. فجاءه ضيوف ويريد أن يضيفهم برطب، فجاء إلى المزارع الآخر وقال أنا سأعطيك تمرا على أن تعطيني الرطب أو تبيعني الرطب الذي في رؤوس النخل. هذه هي بيع العرايا. قالوا إنها تجوز لأنها للحاجة، واشترطوا لها عدة شروط، يعني أن تجز حالا فورا، يرقى فوق النخلة ويأخذ الرطب فورا ما يؤخرها، لأنه إذا أخرها صارت بيع تمر بتمر وليس بينهما تأجيل، وصار ربا مثل ما ذكرنا. وأيضا لا بد من الوزن ولا يكفي الخرص. أيضا من شروطها أن تكون فيما دون 5 أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها فيما دون 5 أوسق. قال لو اشترى عرية يعني رطب على رؤوس النخل وأتمرت، تركها وأتمرت صارت تمرا، بطل البيع، بطل يعني البيع في كل الصور السابقة، وصار الكل للبائع وليس للمشتري، ويعود المشتري على البائع بالثمن في جميع ما سبق. قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، يعني أن ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز بيع الحب قبل نضجه بأي أنواع النضج. قال إذا بدا ما له صلاح بالثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، أو بشرط التبقية أو بشرط القطع في الحال. خلاص إذا صار نضج الثمر يجوز بيعه بأي صورة، سواء بعته مطلقا أو بعته بشرط أن يبقى حتى ينضج، حتى يعني مدة شهر أو شهرين أو حتى يستوي كله، أو بشرط أنك تقطعه الآن في الحال، كلها يجوز. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد في الزرع والجذاذ في التمر، يعني ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك. لكن لو أدى ذلك إلى الإضرار بالبائع فيجوز له أن يمنع المشتري، لأن التمر تعرفون التمر موسم التمر يمكث 4 أشهر، وكوني بخلي التمر المشتري 3 أشهر يدخل المزرعة يوميا وكل شوي يأتي ويأخذ من الرطب من التمر، سيتضرر صاحب الأرض وسيتضرر المزارع، فلذلك له حق أن يرفض ذلك. قال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، لأن ذلك من لوازم تسليمه كاملا. وإن تضرر الأصل، كيف معنى ذلك؟ أحيانا الشجر إذا أثمر فإنه يوقف عن السقي. لماذا؟ قال لأنه خلاص يعني استوى، بعض أنواع الثمار لا تسقى إذا نضج، لكن لو طالب المشتري بسقيه فإنه يجب على البائع سقيه، سقي حتى وإن تضررت الشجرة، لأنه من منفعة البيع الذي هو المقصود منه الثمرة. ثم تكلم هنا عن مسألة لو تلفت الثمرة. قال وإن تلفت الثمرة بعد بيعها، المقصود تلفت الثمرة بعد بيعها بآفة سماوية. سبق أن ذكرنا الآفة السماوية، الآن المقصود بالآفة السماوية هي الشيء الذي ليس للإنسان دور فيه، جاء مطر، جاء حر شديد، جاء برد شديد فتلفت. أنا شريت منك الثمرة هذه، أنتظر حتى يأتي وقت الحصاد أو حتى وقت النضج الكامل. يعني الثمر سيأتي معنا بعد قليل أنه متى يكون النضج في النخل؟ لو تنضج نخلة واحدة خلاص يعتبر النخل كله نضج، يجوز بيعه. فأنا حتى ينضج البقية أمكث شهر، جاء سيل، جاء مطر غزير، جاء برد شديد، جاء برد، جاء جراد، فتلفت. هذه تعد تلفت بآفة سماوية. قال إذا تلفت بآفة سماوية رجع على البائع فيأخذ الثمن كاملا، يأخذ الثمن كاملا بشرط أن لا يكون بتفريط من المشتري. كيف بتفريط؟ يعني أنا بعتك الثمرة وقال خلاص أنا بروح أجهز مستودع وباتي وسأتي غدا، ثم ترك أنه يأتي يستأجر المستودع، فهو مفرط، فيجوز للبائع أن يرفض ردها. أيضا المقصود أيضا هنا تلفت بعد بيعها وهي في رؤوس النخل، ليس بعد بيعها وجزها. مو معناها أنه إذا قطف الثمرة وضعها في الأرض جاء مطر وأغرقها أو سيل نقول لا، هي عليك خلاص، دخلت في ضمانك بعد حصادها، دخلت في ضمانك، لكن ما دامت في الشجر وفي النخل فهي من ضمان البائع وتعود عليه. قال وإن أتلفه آدمي، هذا النوع الثاني من الإتلاف، آدمي سواء البائع أو غيره، فإن المشتري بالخيار بين الفسخ، فسخ البيع، يقول خلاص أنا رجع لي بس فلوسي، ويفسخ البيع ويأخذ ماله، وبين الثانية، الحالة الثانية الإمضاء، لأن الإمضاء قد يكون أفضل له، لأن الإمضاء قد يكون أفضل له ومطالبة المتلف بالثمن. لأنني الآن حينما اشتريت النخل مثلا كان سعر التمر رخيص، ثم يعني النخل هذا ما بقي عليه في آخر الموسم يكون التمر غالي، فقال لا أنا بمضي البيع وسأطالب الذي أتلف التمر أن يعطيني القيمة. هو الآن مستفيد المشتري، فكأنه باعه استفاد منه بفرق الثمن. فهو هنا يقول خير المشتري بين الفسخ، فسخ البيع وأخذ ما دفعه، أو الإمضاء ومطالبة المتلف، يعني المتلف للثمرة بالثمن أو العوض. ثم تكلم عن آخر مسألتين وهي كيف يبدو الصلاح في الثمر. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدوء الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه نضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. نعم، قبل أن المسألة السابقة تلفت بآفة سماوية، هذه تسمى عند الفقهاء بيع الجوائح أو رفع الجوائح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال إن ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك منه شيء بما يأخذ أحدكم مال أخيه. فمسألة وضع الجوائح هذه مسألة لها تفاصيل كثيرة. اشترى سيارة في المعرض ما بعد استلمها، ثم جاء برد وكسر الزجاج، فهذه من وضع الجوائح. يعني اشترى يدخل فيها أيضا البيت، لو اشترى بيت ثم جت هزة أرضية وهو ما بعد استلم البيت، فهل يجوز له أن يعود على المشتري؟ هذه أيضا تدخل في مسألة وضع الجوائح. ثم تكلم هنا قال هنا والله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها إذا كانت على بدون تفريط منه فإنها تعود على البائع، ودائما المسائل هنا على مسألة الخلاف، إذا اختلفوا، وأما إذا اتفقوا على المعاملة رضي البائع فانتهى الموضوع، لكن لو اختلفوا فنقول الأصل أنه يعود على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. النخلة إذا طلعت أو الشجرة نمثل بالنخل لأنها أوضح، يطلع فيها تقريبا النخلة المعتادة، النخلة المعتادة يخرج فيها من 15 إلى 25 عذق، من 15 إلى 25 عذق، والعذق كان فيه من شمره. فالآن تجون للسوق وتجدون بعض التمر كحجمه كبير وبعض التمر حجمه صغير. التمر الذي حجمه كبير ماذا يفعل المزارع؟ يأتي المزارع فإذا طلعت عذوق النخل ورأى أحيانا يطلع العذق صغير وأحيانا كبير، يأتي للصغير كله يقصه ويترك بدل ما فيها 25 يترك فيها 10، فإذا ترك فيها 10 تخرج التمرة كبيرة جدا. هو الآن خسر أنه قطع 15 عذق لكنه استفاد من غلاء سعر التمر بالحجم الكبير. فإذا صلح أحد العذوق التمر لا يصلح مرة واحدة، صلح واحد من العذوق أول عذق نتج خرج بدأ اللون يظهر فيه الأحمر والأصفر، فمعنى ذلك أن التمرة تعتبر كلها قد صلح ثمرتها. قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. فالثمرة إذا أنضجت ما تخرج يعني ثمرة تخرج مرة واحدة وإنما تخرج على دفعات، فلا شك أن أول من يخرج من الشجرة هو الذي سينضج أولا، فإذا نضج أول شيء فمعناها أنه قد تعتبر يجوز بيعها وتعتبر قد نضجت كل الثمرة. قال أيضا ولسائر النوع الذي في البستان، لأن لماذا؟ قال لأن اعتبار نضج الجميع هذا فيه مشقة وفيه إضرار بالمشتري وإضرار بالبائع. يعني والرواية الثانية أنه يكون صلاحا لسائر الأنواع، لسائر الأنواع. يعني مزرعة فيها برحي وفيها سكري وفيها خلاص، البرحي يثمر أولا أو ينضج أولا، هل إذا نضج البرحي نقول أن الخلاص خلاص نضج؟ المؤلف هنا يقول فقط النوع، خلاص نضجت شجرة من البرحي فنعتبر من كل شجر البرحي قد نضج نحكم يجوز بيعه. الرواية الثانية يقول لا، بل كل الثلاث أنواع يجوز تعتبر، إذا نضج أحد الأنواع تعتبر لسائر الأنواع. والحقيقة أن هذا القول فيه إشكال، يعني بعض النخل مثل يعني فيه نوعين من النخل، خصابة ما تجنى ما تبقى بسر إلى أن ينتهي موسم الرطب ويبدأ الناس في الصرام، تبدأ ينزل الخصابة على الهلالية تنزل رطب الآن توها تبدأ تنضج، فهذا أيضا من المخاطرة أو من الغرر، ليعود إلى الغرر أن يقول نضج أول التمر له السلج والبرحي كسائر النوع. ولذلك الرأي الذي اختاره المؤلف هنا هو الأحوط، فاعتبار كل نوع بحسب، أنا أبيعك النخل البرحي أو أبيعك السكري أو أبيعك نبوت السيف وهكذا. قال وبدو الصلاح، كيف أعرف أن الصلاح بدأ؟ قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحمر أو تصفر، النخل البسر أخضر حتى فإذا ظهر صار أحمرا أو صار أصفرا، أصفرا صار بلحا، فعندئذ يعتبر قد نضج قد بدأ فيه الصلاح. وفي العنب قال العنب أن يتموه حلوا، يتموه يقولون معنى يتموه يعني يصير لينا، لأن العنبة الصغيرة تجدونها قاسية جدا هذه ما بعد نضجت، وحلوا يعني تذهب المرارة الذي فيه. ولذلك العنب إذا اشتريت عنقود عنب كل الحبة الصغيرة تجد أنها مرة، وكل الكبيرة تجد أنها مرة وقاسية، والكبيرة تجد أنها لينة وحلوة، هذا معنى أن يتموه حلوا. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، يعني يطيب أكله، فكل ثمر بحسبه. ثم تكلم عن مسألة يعني ذكرها هنا، لأنها باعتبار أنها تأخذ حكم الأصل والفرع. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. كانوا في السابق يضعون العبد، يعطونه مال يتجر به. العبد لا يملك مالا، ماله لسيده، فجاء يشتري هذا العبد، فنقول إن اشتراه وقصده العبد لينقل يعني يصير ملكا له ويعمل عنده أو يخدمه، فالمال الذي معه أو يتجر فيه للبائع لمالكه الأول إلا أن يشترطه المشتري. ولماذا؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. الحالة الثانية أن أصلي أصلا ما قصدت العبد وإنما قصدت المال الذي معه، فإذا لا بد من أمرين: علمه وسائر شروط البيع. قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه بالمال كم مقداره وكم إذا كان موزونا كم وزنه وسائر شروط البيع التي سبق أن ذكرناها في باب البيع، لأنها انتقلت إلى باب معاوضة، فلا بد من شروط البيع السبعة التي ذكرناها. وإلا يعني لم يعلم مقدار المال أو لم تتوفر شروط البيع فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. مثل ماذا؟ قال: مثل باع هم الآن يبيعون الغنم بما فيها بما معها من راعي ومن زريبة وحتى الحمار، قلتها لكم قبل هذه المرة. فاشترى الغنم على أنه يشتري معها يدخل فيها الحمار. الحمار الآن ما تجد حمارا يعني يمكن أن يقود الغنم أو يمكن أن يكون مطوعا إلا بثمن غالي، فالأصل أنه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طيب، جاءوا لمسألة هدق العبد عليه الثياب، قالوا: ثياب الجمال للبائع وثياب العادة للمشتري. ثياب العادة، الجمال الشيء الخارج عن حاجة العبد ولا تتعلق به حاجته، فإنه يكون للبائع، يعود للبائع. وثياب العادة التي تستر عورته وجسمه فهي للمشتري، يعني ما يلبس عادة. مثله اشترى حصان أو جمل في السوق، وهذا الجمل عليه سرج وعليه الأمور هذه، فجاء لما اشتراه أعطاه الجمل ما عليه هذه الأمور اللجام ونحوه، فقال: لا، أنا اشتريته وهذه عليه. ننظر لعادة الناس، هل عادة الناس إذا باعوا الجمل أنه يبيعوا ما عليه من أشياء أم لا؟ فإن قالوا أنها تتبعه فتكون للمشتري أو تعود للبائع. نعم، نعم. لأنها فيها ضرر، إذا بعت الثمر قبل بدو صلاحه قد، والمقصود منه الثمرة أنه قد لا ينضج، قد يتلف، فكأنني بعت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا فيه غرر، قد يتضرر المشتري، قد تأتي آفة وتتلفه، قد لا ينضج، قد لا ينضج، قد لا ينضج الثمر، يعني وهذه تقع دائما لسبب أو لآخر، لا ينضج الثمر، يعني تأتي الثمر أول ما تشوفه تراه جميل، لكن في النهاية يأتيه غبار غبير أو يأتي دودة فلا فيفسد فيكون في ضرر. طيب، الآن خلنا نخرج من الأرض. باع سيارة، وهذه مسائل يعني سيارة مستعملة، فباعها فجاء وفك المسجل، نقول لا يجوز لأنه يدخل في البيع، يكون تابع للسيارة. لكن لو على السيارة من هل يضعونها في الونيتات الشد واللي معها يعني لوازم البر ونحوها، فالأصل أنها للبائع وليست للمشتري، لأنها لا ليست موجودة أصلا في السيارة، فإذا اشترطها البائع المشتري فهي له. الجوال باعه الجوال، ثم لما جاء يعطيه الجوال شال الغلاف اللي عليه، قال لا أنا شاريه بغلافه، فنقول الأصل في البيع أنه يباع دون ما تبعه إلا أن يشترطه المشتري. نعم أحسن الله. هذا شيء آخر، يعني أحيانا لأن بعض الناس قد يشتري السيارة لأجل ما فيها، يعني يأخذ السيارة يشتريها لأجل فيه قطع تشليح بها، فيأخذ هذه القطعة ويبيعك السيارة فما تستفدت شيئا. باع البيت وأخذ الأبواب لأن الأبواب ثمينة. أنا أذكر يعني ما بعت بيت، سلمت بيت، جيت بسلم بيت فوجئت اللي بيسلمنيه لا يفك اللمبات كلها، فما هو صحيح تفك اللمبات تستلم بيت بدون لمبات، مستحيل هذا كلام. وأذكر أيضا يعني شخص لما استأجر بيتا فك كل اللمبات اللي فيه وركب لمبات جديدة وخسر، يعني أتى بثريات غالية، فلما جاء يسلم البيت فك اللي جاب وركب القديم، قال لي أنني أريد أن أستمتع بمالي وأعيش، فكل الناس فيما يعشقون مذاهبه. نعم صلى الله عليه وسلم. وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصفق بإلفاظ البيع والسلم والسلف شروط سبعة، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدرور. وأما المعدود المختلف كفواته والعقول وجلود الرؤوس والأواني المختلف الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطاب، والأسطاب الضيقة أو ضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. ويصف في الحيوان والثياب المسودة من نوعين، وما خلقه غير مقصود كالجبن وخلل التمر والسكن الجميل ونحوها. نعم، هذا الباب باب مهم جدا، وكثير منكم تتعاملون به، بل لا تقوم حياة الناس إلا على مثل هذه المعاملات. الآن تبي تسوي في بيتك دولاب، تذهب إلى النجار وتقول أنا أريدك أن تصنع لي دولابا وصفه كذا، ويعني الخشب نوعه كذا وطوله وعرضه، وتعطيه فلوس. أنت الآن أعطيته على ماذا؟ عقدت على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا هو السلم الذي نتكلم عنه. ولذلك كانوا في السابق يطلقونه على التمر، يعني يأتي رجل لمزارع ويقول خذ هذه 100,000 ريال. المزارع محتاج للمال، والثمرة ما تجنى إلا في الموسم، نهاية الموسم، فيأتي ويقول عطني سأبيعك 1,000 كيلو تمر أو 5 وزنات تمر و100,000 ريال تعطينيها الآن. قال خلاص خذ تمر خلاص نوع جيد، بعد عند الثمرة عند الموسم تعطيني 3 وزنات تمر أو 1,000 كيلو تمر، فهذا يعد، هذا هو السلم الذي عقد له هذا الباب. هذا الباب دل فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا أدخل فيه باب يعني ما يسمى الآن في العصر الحديث وباب الاستصناع، تريده يصنع لك سيارة، تريده يبني لك بيت، تريده يفعل، هذا كله داخل في هذا الباب. قال ما هو السلم؟ سمي بذلك، ليش سمي سلم؟ لأنه يسلمه رأس المال وفي المجلس فسمي سلما. قال وهو عقد، يعني هو نوع من أنواع العقود، على موصوف، على شيء موصوف ليس عينا حاضرا. الآن تقول أبي تمر، أبي شيء يحدث بعد مدة، دولاب تصنعه لي، طاولة، عقد على موصوف في الذمة، يعني ليس شيء حاضر، مؤجل ليس حالا، بثمن مقبوض، لأنه إذا لم يقبض الثمن ما صار سلما، إذا لم يقبض الثمن في نفس الوقت ما صار سلما، قال بمجلس العقد، يعني قبل أن يتفرقا، قبل أن يتفرقا. وكل هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف هنا ستأتي في الشروط. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يعني يصح بأي لفظ كان، سواء كان بالبيع أو بالسلم أو بالسلف. السلم هو لغة الحجاز، والسلف هو لغة العراق، وليس المقصود بالسلف القرض، لأن القرض له باب خاص سيأتي معنا. معنى ذلك أنه لا يشترط للسلم لفظ معين، لا يشترط للسلم لفظ معين. قال بشروط سبعة، يعني الشارح يقول إنها زائدة على شروط البيع التي ذكرناها في كتاب البيع وفي أول كتاب البيع، ولكن بعض هذه الشروط أصلا هي نفس شروط البيع. الشرط الأول هنا قال أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، يعني حتى لا يؤدي للخلاف. لا بد أن تحدد الوصف. الآن تبي يصنع لك دولاب، أو تريد يعطيك تمر، أو تريد يعطيك بر، لا بد من تحديد صفاته. إن كان مكيل بر لازم تقول 100 كيلو 200 كيلو، وزن لحم تقول ما مقداره كذا، مذروع القماش 50 متر ونحوها. وهذه ذكرها لأن لها مقاييس معتبرة. طيب، غير هذه المقاييس الثلاثة، الوزن والكيل والذرع، قال أما المعدود المختلف كالفواكه، لأنها لا تنضبط، لا يجوز السلم فيها. تعطيني يعني 50 أو 100 حبة رمان أو 100 حبة برتقال، البرتقال أحيانا تكون صغيرة، تكون خفيفة، تكون فيها ماء، تكون ناشفة، تختلف. البقول قد يكون البقول اللي هي اللي قلنا لكم الجرجير والبقدونس ونحوها، قد تكون الورقة طويلة، قد تكون قصيرة، قد تكون يعني الغصن متين أو غيره. الجلود قد يكون الجلد يعني صغير أو كبير. قال والرؤوس، أنا أعطيك هذا المال على أن تعطيني 50 رأس من الغنم، ما يصح، لا بد أن تحدد وش وصف هذه الغنم التي تشتريها. هذا الآن نسويه، الآن تأتي إلى تاجر راعي الغنم تقول أنا أريد منك شاة تضحي جذع أو ثني، وتأتي بها إلي يوم 9 عرفة ليلة العيد. هذا هو السلم، أنت أسلمت في شيء موصوف في الذمة. قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. في السابق الأواني ما هي مثل عندنا الآن هذه الأمثلة كلها على ما كان في السابق، كانت صنع يدوي، فالوزن والحجم للأواني والأسطال والأباريق ونحوها يكون اجتهاد من الصانع اليدوي، لكن الآن في المصانع وبعد ما جاءت هذه التقنية بالميزان. بل أعجب شيء أذكر، زرت وأنا صغير، وهذه عشان مصنع البيبسي عام 1403، فمروا بنا العلب البيبسي، ففقط هي بعد أن غسلت وعقمت مرت، فأدخل فيها القلم ثم أخرجه، فمجرد ما مشت قليلا طلعتها الآلة، قال لأن الوزن اختلف فأخرجتها الآلة. فالآن المقاييس في المصانع صارت أدق من أول، فالأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا مبنية على ما سبق في السابق. قال كالقماقم، القماقم هي يعني مثل الأواني اللي توضع فيها الورود، اللي يكون لها أسفلها كبير وأعلاها سخيف جدا. قال والأسطال الضيقة الرؤوس، السطل اللي معروف إذا كان يعني، والجواهر مثل ما يؤخذ من البحر من جواهر ونحوها أو أحجار كريمة، فإنها لا يمكن، لا يصح السلم فيها لأنها مختلفة لا يمكن ضبطها. قال والحوامل من الحيوان، لأنك ما تدري الحامل هذه هل هي في شهرها الأول أو الثاني، هل في بطنها يعني 1 أو 2. قال وكل مغشوش، لأنه لا يجوز، ولذلك هذا في السابق. أما الآن الذهب، الآن الذهب الذي تشترونه ليس ذهبا صافيا، الذهب اللي تلبسه المرأة تلبسه يكون عيار 24 عيار 18. عيار 18 هذا المخلوط معه كثير، فنزل مقياس المعيار الذهب فيه إلى 18 ثم عيار 20، فهو كله يدخل تحت مسمى ذهب غير صافي، يسمونه مغشوش، لكنه في السابق كانوا لا يستطيعون معرفة المقدار، لكن الآن يعرف أنه مقدار لو أحرقت هذا الذهب سيذهب كل ما أضيف إليه من أمور ويبقى الذهب الخالص فقط. قال: وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة، العود العطور إذا جمعت كالغالية وهو الطيب فإنه لا يصح السلم فيها لأنها تختلف، أحيانا يضع ورد مع بعض هذه الأمور فإن أنها غير منضبطة فلا يصح السلم فيها. والمعاجين، المعاجين هي التي الخلايط التي يبيعها العطارين للعلاج ونحوها لأنها من عدة أمور فإنها غير منضبطة فلا يصح السلم فيها لاختلافها وعدم انضباطها وأيضا اختلاطها في غيرها، فهي إما أنها غير منضبطة أو أنها مختلطة بغيرها، وهذه الأمور كلها كانت في السابق. أما في الوقت الحالي فإنه كما سبق أن ذكرت لكم أنها يعني يمكن تحديدها بالوزن وبالقدر، فلذلك قد يكون يصح السلم فيها. لكن إذا كانت الأخلاط متميزة، أعرف أنني خلطت ربع تولة مع ربع تولة من كذا، فإنه يصح السلم فيها. قال: ويصح في الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وهي الناقة الصغيرة. قال: والثياب المنسوجة من نوعين، ثوب، أنت الآن رحت للخياط هذا يعتبر عقد سلم، تقول له خط لي ثوب من كذا من نوعين، من كتان ومن قطن، أو ما خلطه غير مقصود مثل ماذا؟ الجبن، الجبن مخلوط من حليب ومن إنفحة، الإنفحة هي يعني ما يكون في جوف يعني الحيوان فيخلط معها ليجمدها، ما تجمد وإلا الحليب لا يجمد. وخل التمر وهو الماء والتمر، والسكنجبين قالوا هو خل معه سكر، خل معه سكر يسمى سكنجبين، فكل هذه الأمور يصح السلم فيها لأن خلطها غير مقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نذكر الشرط الثاني من شروط باب السلم، ما يتعلق بما قال المؤلف عنه: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. الغالية هي المقصود بها هو العطورات الطيب أو ما نسميه نحن المخلوط، والمعاجين الأشياء اللي تصنع من يعني بعض الأعشاب التي تباع عند العطارين وتستخدم غالبا في الأدوية. هو يقول هنا غير متميزة، يعني لا يمكن أن تميز هذه من هذه لأن إذا اختلطت اشتركت فذاب كل نوع في الآخر، فلا يمكن أن أعرف كم مقدار يعني إذا كان مثلا خلط دهن الورد مع العود مع أو مع المسك، لا يمكن أن أعرف كم مقدار هذه كل نوع من هذه العطور، ولذلك فيها يعني عدم انضباط، لذلك قال لا يصح السلم فيها. لكن لو كانت متميزة كم يعني معروفة بمقدارها ودقتها كما يحصل الآن في الأجهزة الحديثة أو بالمقاييس الحديثة فإنها تخرج من كلام المؤلف هنا. نعم. صبر. الثاني ذكر الجنس والنوعي وكل وصف يختلف من ثمن الظاهرة وحداثته وقدمه، وليس شرط الأردئ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ظهر في قبله أخر. نعم. قال الثاني يعني الشرط الثاني من شروط السلم ذكر الجنس والنوع. الجنس سبق أن ذكرنا أن الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعا، التمر جنس وتحت التمر الأنواع المعروفة وهي كثيرة. البر يعني أو جنس وتحته أنواع وهكذا. النوع هو الواحد من الجنس. هنا المؤلف يقول ذكر الجنس والنوع. من العلماء من قال لا يكفي أن يذكر النوع، لأنه إذا ذكر النوع يعني من باب أولى الجنس. يعني لو قال أنا أسلفتك أو أسلمتك في 30 صاع برحي، معناه أنه من التمر البرحي أو سكري أو من الدقيق يعني الأسمر، معناه أنه أو ذكر النوع فيكفي عن ذكر الجنس. قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني وكل وصف يؤثر في الثمن، كل وصف يؤثر في الثمن. قال تمر، تمر وشو؟ رطب أم تمر ناضج؟ لا بد من ذكر الوصف الذي يختلف به الثمن. سيارة، وش نوع السيارة؟ أنا بشتري منك سيارة بعد سنة أو بعد كذا، ما نوع هذه السيارة؟ ما الشركة الصانعة لها؟ وحداثته، هل هو من تمر هذا السنة أو من تمر العام؟ هذا بالنسبة للتمر. السيارة كذلك وحداثته وقدمه، لأن هذه كلها لها تأثير في الثمن فلا بد من ذكرها. فلا يصح أن يقول أسلفتك تمر ثم إذا جاء بالتمر الذي يعطيه بعد 6 أشهر أو بعد كذا يأتي بتمر من العام الماضي نسميه الحويل. وغالبا التمر إذا مضى عليه حتى وإن وضع في الثلاجة، إذا مضى عليه سنة كاملة يتغير لونه، تغير لونه حتى وإن وضع في الثلاجة، لكن لا يعرفه إلا المختصون. قال ولا يصح شرط الأرض أو الأجود، أنا بيك تعطيني خذ هذه 100,000 وتعطيني بعد 6 أشهر أفضل أنواع التمر، هذا لا يصح. أو أرد نوع من أنواع التمر، أبدا يكفيني أرد نوع من أنواع التمر، أقول لا يجوز. لكن يصح أن تقول أبي نوع جيد من أنواع التمر أو أبي نوع رديء، لأن هذا يمكن ضبطه. الجيد نعرف أن الجيد يمكن ضبطه، هو الغالي، هو يعني المنظف، هو المجمع المشؤول منها العبس وهكذا. فإن جاء بما شرط، الآن هو شرط جيد أو أجود، قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، شرط تمرا سلج فجاء بنبوت سيف أو جاء بسكري أو جاء بخلاص، هذه أجود أحسن من السلج، لأن السلج لا يمكن خزنه وتخزينه، وأيضا لا يصلح إلا رطبا. أو جاء به قبل محله، محله يعني قبل وقت حلول الأجل، ولا ضرر في قبضه، ليس عليه ضرر المسلم، فلزم أخذه، لزم أخذه. لكن جاب له التمر، قال أنا قايل لك جبها لي في شهر صفر، أنا جبت الآن في محرم، أنا ما عندي مستودع، المستودع لن يشغر أو المكان ثلاجة ما بعد شرط ثلاجة أو كذا إلا في شهر صفر، فهنا في ضرر عليه، يجوز له أن لا يأخذه. ولا ضرر في قبضه على المسلم اللي هو دفع المال. أو جاء بالسوق الآن، قال الآن السوق مليان، أنا طلبت منك في شهر صفر، لأن السوق في شهر صفر أفضل من شهر محرم، أنت الآن جبت لي، فأنا أتضرر، نقول لا يلزمه أخذه. قال لزم أخذه، لماذا يلزم أخذه إذا لم يكن في ضرر؟ قال لأن هذا العقد أصلا عقد إرفاق، أنا قلت لك بعد 6 أشهر المستفيد منه، المستفيد هو صاحب التمر، لكن أنا تنازلت عن حقه، هو حق إرفاق يعني الرفق بالمسلم، فأسقطته وأتيت به قبله، فلذلك تنازلت عن بعض حقي، فيجب على المسلم أخذه. المسلم ليس من الإسلام وإنما من السلم. نعم. الله عليك. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن الكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. هذا الشرط الثالث ذكر قدره، هذا نفس شروط البيع، ذكر قدره بكيل يعني قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، هذه هي الطرق الثلاث لمعرفة القدر. قلنا إما أن يكال أو يوزن أو يذرع، يعلم يعني يعلم عند الناس، معناها أنه يتعارف عليه عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب فإن أسلم في المكيل وزنا، التمر مكيل لكن باعه بالوزن، أو في الموزون اللي هو البر باعه كيلا قال لم يصح، هذا هو المشهور في المذهب كما سبق معنا. ولكن الرواية الثانية أن الناس إذا تعارفوا على وزن التمر خلاص، والآن التمر يوزن ما يكال، أو تعارفوا على كيل ما كان موزونا فإنه يصح، لأن العبرة بما تعارف عليه الناس، وهذه سبق الحديث عنها في مسألة البيع في شروط البيع. نعم. الرابع ذكر أجل معلوم له وضع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجلال والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه. هذا الشرط الرابع قال ذكر أجل معلوم كما ورد في الحديث، فهو اشترط ثلاثة أمور: أول شيء أن يكون له أجل يعني وقت، ثانيا أن يكون الوقت معلوما يعني محددا، الثالث أن يكون هذا التحديد له وقع في الثمن. لكن لو قال بعد أسبوع، بعد أسبوع ما استفدت شيء أنا أصلا يا صاحب التمر الذي أنا محتاج إلى المال، لأنه لا فائدة منه ولا يؤثر في الثمن، لكن بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر بعد عند وقت الحصاد هكذا، فيعني يكون له وقع بالثمن. طيب قال فلا يصح حالا، الآن أعطاك المال قال عطني التمر الآن، نقول صار بيع ما صار سلما، ولذلك يشترط فيه شروط البيع. قال ولا إلى الجداد والحصاد بإطلاق، لازم تحديد وقت معين، لأن جداد التمر مثل ما ذكرت لكم يمكن ثلاثة أشهر، هل هو في أوله هل هو في وسطه هل هو في آخره، وهكذا الثمار فإنها لها وقت طويل، فلا يكفي أن يقول أسلفتك هذا المال إلى يعني إلى وقت الحصاد، لا بد أن يحدد الوقت، وغالبا الحصاد والجداد يكون في أوقات يعني في الأشهر أوقات الربيع والخريف، يعني الأشهر الشمسية وليست الأشهر القمرية. قال ولا إلى يوم، لأنه لا وقع له في الثمن، لا يؤثر لا يستفيد منها شيء، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم، مثل ماذا؟ قال مثل الخبز واللحم ونحوهما، مثل اللبن، لأنها يعني تتغير اليوم يؤثر فيها، وتأتي إلى رعي يعني هو الآن يبي منك فلوس، يعني رعي ملحمة ويريد مال ليشتري ذبائح، فقال أنا سأخذ منك هذا المال وأعيده لك غدا 50 كيلو لحم، فغدا يعني يجوز في اللحم مثل الماء ما يؤخذ لنا ويؤخذ يوم كل يوم كخبز ولحم ونحوهما كاللبن وما ماثله. نعم. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد، فإن تعذر أو بعده فله الصبر أو فصل الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عرضه. نعم، هذا الشرط الخامس قال أن يوجد غالبا في محله، مو في محله، في محله، محله يعني وقت حلوله وقت الأجل، لأن قلنا في إلى أجل معلوم، فلو أنه طلب منه مثلا التمر في الشتاء، التمر ما يتوفر في الشتاء، التمر إنما يجنى في الصيف، أو طلب منه فاكهة تجنى في الصيف وطلبها في الشتاء، أو تجنى في الشتاء وطلبها في الصيف، فهذا معناها أن تكون المسلم فيه المطلوب موجودا في وقت الحلول، لأنه حتى يستفيد منه صاحب الثمرة. قال ومكان الوفاء، لو كان مثلا قال أنا سأريد منك هذا 1000 ريال أو 100,000 ريال وبي منك 50 صاع تمر في مكة في شهر رمضان، فرمضان وقت صرام النخل ومكة يجوز يعني الوفاء، يعني يكون التمر موجودا هناك. لو لم يأتي به لم يصح هذا السلام. قال لا وقت العقد، يعني يكون موجودا في وقت حلول الثمر، حلول الأجل، وفي مكان الوفاء لا في وقت العقد. العقد في الرياض وهو يطلب الوفاء في الصيف في رمضان، ورمضان وقت صرام النخل، فيكون هذا السلم صحيحا لأنه توفر في هذا الشرط. قال فإذا تعذر المسلم فيه لم تحمل النخل أو جاءتها جائحة أو تعذر بعضه ما استطاع يأتي إلا 500 كيلو، فالمسلم له الذي دفع المال ابتداء له خياران. الخيار الأول الصبر، يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه الذي هو التمر، أو يوجد البقية، أو لا، الخيار الثاني له فسخ الكل، فسخ العقد كله، عقد السلم في التعذر، أو عقد بعضه في عند توفر البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. الثمن الموجود في حال لو كانت المعاملة على عين، يعني أنا بعتك هذه الشاة على أنك تعطيني تمر بعد 6 أشهر، فبعد 6 أشهر ما استطاع يجيب لها التمر، فنقول الشاة موجودة، تريد تأخذ الشاة خذها، أو عوضها. العوض هو إما المثل إن كان مثليا أو ثمن الشاة، يعني الشاة بيقول هو بعد 6 أشهر ضعفت، أنا معطيكها سمينة، أنا أريد شاة مثلها وقت العقد، أو كانت تباع ذلك الوقت ب1000 ريال أعطنيها، أعطني 1000 ريال، هذا هو القيمة إذا كان متقوما. نعم. صلى الله عليه وسلم. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل جنس. نعم، هذا هو الشرط الرابع أو السادس. قال أن يقبض الثمن، يعني أن يقبض المسلم إليه الثمن تاما. المسلم هو الذي دفع المال، المسلم فيه هو التمر، المسلم إليه هو صاحب التمر الفلاح أو المزارع، يقبض الثمن تام، ما يقبضه هو ناقص، معلوم هو نفس العلم الذي ذكرناه في شروط البيع، حنا قلنا إن العلم يعرف بالعد أو الوزن أو الرؤية. قال معلوما قدره ووصفه بشرط ماذا؟ قبل التفرق، يعني في مجلس العقد، أنا اشتريت منك 1000 صاع أو 1000 أو 50 وزن التمر ب100,000 ريال، لابد أن تستلم المال الآن قبل أن تخرج قبل أن تتفرق من المجلس. لماذا؟ لأنك لو خرجت تأتي بالمال صار من بيع الدين بالدين، ونحن قد تكلمنا في اللقاء السابق عن تحريم بيع الدين في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء، يعني شيء موجود، فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني أعطيتك هذا المال 100,000 أو الشيك المصدق أو حولت إلى حسابك الآن هذا المبلغ، فنقول هذا الآن ثمن تام ومعلوم قبل التفرق. قال وإن قبض البعض، أعطاه 50,000 قالوا 50,000 ورح أجيبها من البنك أو رح أتسلفها أو سأتي بها من البيت، قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، بطل فيما عداه. هذه هي مسألة اللي سبق أن أخذناها، وهي مسألة تفريق الصفقة، أخذناها في مسألة في باب البيع، وهي مسألة تفريق الصفقة، وأنه لا يجوزها، فإن افترق فيصح فيما تم فيما سبق. يعني 50,000 خلاص أنا أسلمت لك في 50,000، سأعطيك بدلها تمر بعد سنة. وإن أسلم في جنس إلى أجلين، 1,000 صاع تمر، 500 بعد 6 أشهر 500 صاع، و500 صاع بعد 9 أشهر يصح ذلك. أو عكسه، أنا أعطيتك 100,000 ريال تعطيني 50 صاع تمر و50 كيلو أو 60 كيلو أو صاع بر، 50 صاع تمر و50 صاع بر فيجوز، فأنا أسلمت في جنسين إلى أجل أو في أجلين إلى جنس، كلها تصح، أو جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل واحد. قال صح بشرطين، صح ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يبين كل جنس وثمنه، أن يبين كل جنس وثمنه في المسألة اللي قال عنها عكس، اللي هو باع جنسين إلى أجل، فلا بد أن يبين كل جنس وثمنه. 50 صاع ب40,000 ريال، و50 صاع تمر أو 50 صاع بر ب60,000 ريال، كلها إلى سنة صارت 100,000، دفعت لك 100,000 بعد تردها لي، 50 صاع عن 40 وتمر عن 40 و56 صاع بر عن 60 بعد 6 أشهر. قال وقسط كل أجل، وقسط كل أجل اللي هي المسألة الأولى، أسلم 1,000 صاع تمر بعد 6 أشهر وبعد سنة، لا بد أن تقول 500 صاع كل بعد 6 أشهر أو 600 صاع أو 400 صاع والباقي بعد 9 أشهر أو بعد سنة، فلا بد من تبيين كل جنس وثمنه في مسألة، أو بيان قسط كل أجل في المسألة الأخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. السابع أن يسلم في الذمة فلا يسح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويسح شرطه في غيره إن عقد ببغم أو بحر شرطا، ولا يسح بيع المسلم فيه قبل قتله، ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يسح الرهن والكفيل به. هذه آخر مسألة في هذا الباب، وهي الشرط السابع. قال أن يسلم في الذمة، في ذمة المسلم إليه، فلا يصح في عين، يعني لأنها قد تتلف. يعني أنا أعطيتك 100,000 ريال على أن تعطيني 50 صاع من هذه النخلة، أو 50 كيلو عنب من هذه شجرة العنب هذه، فلا يصح لأنها قد تتلف، فيها غرر. أو أنا هذه 100,000 تأتي لي على أن تعطيني عقب سنة 5 قرفان من نتاج الفحل هذا، قد لا ينتج الفحل، قد يموت، أو من نتاج هذه الشاة قد لا تنتج، قد تموت، فلا يصح في عين. ثم تكلم عن مسألة انتهى من الشروط، قال طيب وتمت هذه الشروط كلها وتم المسلم فيه وجاء الأجل، أين يوفى المسلم فيه؟ قال ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. يعني أن الأصل أن الوفاء يكون في محل العقد، هذا هو الأصل، الأصل هو أنه يجب الوفاء في محل العقد، لكن إن شرط مكانا، يعني أنا تعاقدت معك الآن هنا في الرياض، فتأتيني بالتمر في مكاني الذي طلبته منك، تأتيني بالغنم في مكاني الذي تعاقدنا فيه، هذا هو الأصل ويجب الوفاء به. فإن اشترط مكانا مثل ما قلنا مكة، يجب الوفاء به فيه، طيب، أو لم يشترطا، ما اشترطوا واختلفوا وقال المشتري أنا كان قصدي المسلم فيه، أنا قصدي أنك توديها معي للمستودع. قال لا، الأصل أني أجيب لك التمر هنا وأضعه هنا، تبي تشيله في كراتينة، تبي تشيله في سيارة، ما لست شرطا، فالأصل هو أن الوفاء يكون في محل، في وضع العقد. طيب، إذا كان في مكان لا يمكن الوصول إليه، مثل ماذا؟ مثل البر، في الصحراء، طاعين للبر وقال خلاص أنا أسلمت فيك، أعطيتك 100,000 على أن تعطيني تمر عقب 6 أشهر، فنقول لا بد أن يشترطاه المكان، العقد هنا لا بد أن يشترطاه. أو في البحر، في سفينة، في الطيارة، فهل نقول رح سلمه الوف له المسلم فيه في الطائرة؟ نقول لا، وإنما شرطاه، يعني شرط يجب عليهما أن يحدد مكان التسليم، يجب عليهما أن يحدد مكان التسليم. ومثلها أيضا لو كان يعني في مكان فيه تكلفة، تكلفة نقل على المسلم إليه، فالأصل أن الوفاء في مكان العقد. إذا اشترطت مكانا آخر للتسليم وليس فيه ضرر على المسلم الذي باعك التمر فإنه يجب وفاؤه فيه، لكن لو كان فيه ضرر نقل، الآن نقل التمر من يعني كان يقول أنا أسلمتك هنا، أعطيتك المال هنا وتسلمني التمر في مصر أو تسلمني التمر في الكويت أو في كذا، تكلفة النقل والجمارك والشحن وقد يتلف ونحو هذا، لا ما يعني من لست ملزما أن أفي لك في المكان التسليم إذا كان فيه ضرر. قال ولا يصح بيع المسلم فيه. الآن أنا أسلمت لك التمر هذا، فهل يجوز لي أن أبيعه؟ قال لا يصح، يعني لا يجوز، ولو فعل فإن هذا البيع غير صحيح، بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. أنا بعتك 100,000 صاع تمر أو 100 صاع تمر، فلما جاء واحد وقال أنا جاء شخص ثالث للذي ينتظر التمر وقال أنا بي 50 صاع تمر، قال خلاص أنا عندي 50 صاع تمر، بعد شهر أعطيكها. نقول لا يجوز، لأنك ما قبضت المسلم فيه، لم تقبض التمر، لا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء المسلم إليه أو المسلم أو كان غيره أو كان غيره. من العلماء من أجاز يعني بيعه إلى المسلم إليه، بيعه إلى المسلم إليه، قالوا بشروط تقابض قبل التفرق وأن يكون بسعر يومي، لكن المؤلف هنا ما ذكرها. قال كذلك أيضا لا يجوز هبته، يأتي ويقول وهبتك التمر، وين التمر؟ قال مسلم أنا سيأتيني بعد 2 أو 3 شهور من فلان. نقول لا يصح، والحوالة به ولا عليه. أحلتك 100 صاع، عندك أنت تطلبني 100 صاع تمر، أنا أحلتك على فلان الذي أنا اشتريت منه التمر سلم، وتأخذ حقك منه، نقول لا يجوز. قال ولا عليه، لا يجوز أيضا يعني أن يقول أنت تطلب مني دين، أنا أقول اذهب وخذ ديني هو ذلك التمر، خذه وبعه وخذ حقك منه، نقول لا يجوز أيضا. قال ولا أخذ عوضه، يعني يأخذ البر بدل التمر، قال أنا ما عندي تمر، جاء وقت الحل حلول وقال أنا ما عندي تمر، سأعطيك بر أو أعطيك بدله مال، نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره. قال ولا يصح الرهن والكفيل به. قال أنا بشتري منك 100 صاع تمر بعد 6 أشهر، لكن أبي أكفل، أبي رهن، أبي أخذ بيتي سيارتك رهن، نقول لا يجوز. أو أبي كفيل سأخذ عليك كفيل، نقول لا يجوز، لأن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه باب السلم، أكثر عقود ما يسمى عقود الاستصناع ومعاملة البنوك مبنية على بابين، باب الذي سبق معنا وباب السلم. ولذلك يعني دقائق المسائل تحتاج إلى فهم دقيق وتكييفها، أين تكون، هل هي ربا أو هل هي بيع مصارفة أو هي بيع ربا تحت أو هي بيع سلم أو هو قرض كما سيأتي معنا في الباب القادم. هذه هنا محل الإشكال. يعني أحيانا تأتي إلى معاملة وتجد أن بعض البنوك قالوا أنها حلال وبعض البنوك قالوا إنها حرام، فتجد أن كل شخص استدل بدليل، هذا يرى أنها من باب السلم وأنه يجوز فيها، والشخص الآخر أو البنك الآخر يرى أنها من باب الربا وأنه لا يجوز التعامل بها، وكل نزلها على المسألة التي يرى أنها مناسبة. والمسائل المعاملات دائما مسائل دقيقة. ونكتفي إن شاء الله إلى هنا، لأن باب القرض يحتاج إلى أيضا مسائل دقيقة رغم قصره، نجعل نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم، الحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.